بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الذي يقرأ سورة الحج يجد أن آيات هذه السورة المباركة قد نوهت في عدة مواضع إلى قدرة الله عز وجل على الإحياء والإماتة، وأن الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. ثم قال أيضا في موضع آخر من السورة: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، سبحانه وتعالى. وقال أيضا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. فهذه الآيات وغيرها من الآيات في الكتاب الكريم تشير إشارة واضحة إلى أن الذي يحيي ويميت هو الله، وإن أحياء الأرض بعد موتها، وإنبات الأرض بعد جدبها، وأحياء الأبدان بعدما صارت ترابا لا شيء فيها، إنما يقدر عليه الله عز وجل. كذلك ده في إشارة إلى أن قلبك الذي يحييه هو الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يبقى القلوب تخشع لذكر الله. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. حتى لو أنت قلبك مات ربنا لا يحيي. فكان ده في معرض النداء في قضية التوبة والإنابة، وإن الناس ترجع إلى الله عز وجل بقلوبها خاشعة. وربنا ذكرهم إن أنتم لو عاينتم من قلوبكم قسوة فخفتم ألا تتقبل أو ألا تحيا قلوبكم، أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. حياة القلب قضية، أخطر قضية في الحياة، لأن قلبك هو ميزانك، الإنسان يوزن بقلبه، والأعمال لا قيمة لها إلا بالميزان. يعني العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، والإخلاص محله القلب. إنك تحريرك لنيتك وعزمك على العمل الصالح إنما يكون بقلبك، فميزانك هو قلبك. اهتمامك بصلاح قلبك ينبغي أن يكون شغلك الشاغل. زي ما الناس في حالة الجدب والقحط والمطر وانعدام المطر يخرجهم يقفوا فيصلوا صلاة الاستسقاء، إن ربنا سبحانه وتعالى يسقيهم والسماء تمطر والحياة ترجع مرة أخرى، كذلك المؤمن العاقل إذا عاين من قلبه قسوة وإذا عاين في قلبه غربة عليه أن يبحث عن أسباب حياة القلب، إنه يستسقي لأجل حياة قلبه، يشوف إيه موارد هذا الظمأ الذي في قلبه، يشوف إيه هي أسباب الحياة التي تمد قلبه بالحياة. الاستسقاء ده لأجل حياة القلوب له أسباب وله وسائل، من أهمها الدعاء، إنك تدعي ربنا، تقف على باب الله عز وجل وتجتهد في الدعاء إن ربنا يمن عليك بقلب حي، إن ربنا يحبب قلبك في الخير، إن ربنا ينبت في قلبك معاني الصلاح وحب الخير. كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وده مين؟ ده النبي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. ده مين يا جماعة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام، حرصه الدائم وشغله الشاغل إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلبه على الإيمان، يصرف قلبه للطاعة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن ذلك قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامها يعني على الهداية، وإن شاء أزاغها يعني عن الهداية. فالدعاء إنك تبقى فاهم خطورة الموقف، إن المزارع أو الفلاح ده اللي أرضه ماتت مش هيلاقي ياكل، والمؤمن أو الإنسان اللي قلبه مات هيخش النار، مش هيعرف يعمل عمل صالح، مش هيعرف يستمتع بصلاة ولا بتلاوة ولا بعمل، قلبه هيبقى حجر، كيف له أن يواصل الحياة الصعبة الشاقة اللي مليانة كبد وعناء بقلب ميت؟ ده القلب ده هو انفراجة حياة المؤمنين، هو سرور وسعادة المؤمنين. يبقى أول حاجة الدعاء، إنك دايما تدعي ربنا سبحانه وتعالى يحيي قلبك، يسلم قلبك، يعافي قلبك. تاني حاجة إنك تعرض قلبك لذكر الله عز وجل، تذكر الله. الذكر حياة القلوب. الذكر للقلب والبدن كالماء للسمك. خرج السمكة من المية تموت. القلب البعيد عن الذكر يموت. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك دي مش إنه أكله قليل، ولا إن لبسه مش أحسن لبس ولا ماركات، ولا إنه مش راكب عربية ولا ساكن بالإيجار. المعيشة الضنك دي دخلت قلبه، قلبه هو اللي عايش معيشة ضنك، قلبه هو اللي يعيش في ضيق، قلبه هو اللي فيه تصحر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى الذاكر وغير الذاكر الفرق بينهم مش ان ده بيذكر وده ما بيذكرش فقط، الفرق تعدى الى ما هو اعظم من ذلك بكثير. القضية مش قضية ان انت بتقول بلسانك كلمتين وخلاص، القضية قضية فرق بين حياة وموت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذكر ده يدخل على قلبك يرتبه، يهيئه، ينديه، يرطبه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف بيت أهله عايشين فيه، الناس عايشين فيه بيدهنوه بينظفوه، حاطين فيه أسباب الحياة والرفاهية وما شابه ذلك. خرجوا من البيت، أخذوا متاعهم وحالهم ورحلوا إلى مكان آخر. البيت ده اسمه بيت إيه؟ بيت خرب. يعني إيه بيت خرب؟ يعني لا توجد فيه علامة تدل على الحياة، مفيش فيه حاجة تدل إن كان في حد هنا ولا إن حد عايش هنا. البيت اللي لا يذكر فيه الله كالبيت الخرب، بيت خرب مفيش فيه أي سبب من أسباب الحياة. كذلك القلب الذي لا يذكر صاحبه الله قلب خرب. من أسباب حياة القلب إن نعرض أنفسنا للقرآن. القرآن يا إخواني شفاء ورحمة، شفاء ودواء ينزل على أمراض نفوسنا وقلوبنا، ينزل على أدواء حياتنا فيضمد هذه الجراحات ويداوي هذه الأدواء. عشان كده أنت تقرأ القرآن وأنت مريض تلاقي بيخاطبك، وأنت صحيح برضه بيخاطبك، وأنت فقير يخاطبك، وأنت غني يخاطبك، وأنت محتاج يخاطبك، وأنت مكروب يفرج كربك، وأنت مسرور يزيد سرورك، وأنت مهتدي يهديك، وأنت ضال أو بتبحث عن الحق يبين لك الحق. من أسباب حياة القلب أن يكون فيه قصر الأمل. يعني إيه قصر الأمل؟ إحنا كلنا عارفين أن إحنا هنموت، بس عقلنا الباطن متغذي بتغذية بتقول إن إحنا مش هنموت غير بعد ما يبقى عندنا 60 سنة ولا 70 سنة. فالناس والنفوس عندها طول أمل. طول الأمل ده بيقول له إيه؟ بيقول له أنت هتغلط النهاردة هتصلح بكرة عادي، هتغلط الفترة دي بعدين تبقى تصلح، بعدين تبقى ترجع الحقوق، بعدين تبقى تقرأ القرآن، بعدين تبقى تصلي، بعدين بعدين بعدين. بسبب إيه؟ طول الأمل. فلما طال الأمل ساء العمل. إنما الإنسان المتيقظ الحي عنده قصر أمل بيحمله على أن يحسن العمل، عارف إنه ممكن في أي لحظة يغادر، وعارف إنه لما يغادر مش واخد معاه حاجة، لا جنيه ولا دولار ولا ذهب ولا فضة، مغادر بمفرده. فلما يغادر بمفرده ايه اللي هيحصل؟ ايه جواز مروره يوم القيامة؟ هيعدي بايه؟ مش هينفع يطلع قرشين يعدي بيهم، ولا هيرد الحقوق لأهلها جنيها ولا حاجة. لا لا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم الحي هو الذي ينجو صاحبه يوم القيامة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حياة القلب، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان، وأن يصرف قلوبنا إلى الطاعة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.